ملخص كتاب من نفحات الحرم من أخضر.com لمؤلفه الشيخ علي الطنطاوي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. يتناول كتاب من نفحات الحرم رحلة وفد سوري من دمشق إلى المدينة ثم إلى مكة المكرمة في مشاهد جليلة مر بها، ويصف لنا فيها طبيعة الحياة في بلاد الحرمين بأسلوب أدبي جميل. أولاً، إلى أرض الحرم. إن من أجمل القصص المؤثرة هي تلك القصص التي نعيشها على الحقيقة ولا نتصورها في الخيال. والقصة هنا عن طالب شيوعي نصح الشيخ علي الطنطاوي أستاذه بأن يأخذه معه في رحلة إلى الحج بعدما ألح الطالب في ذلك، لعل ذلك الطالب يكون فيها على موعد مع الهداية والصلاح. وبالفعل استجاب الأستاذ لنصيحة الشيخ علي الطنطاوي، وكانت تلك الرحلة لها عظيم الأثر في إعادة نفس الشاب إلى سيرتها الأولى. وحدث ما تعجب له الأستاذ وأصدقاء الطالب والجميع، إذ إنهم عندما بلغوا الحرم ونزعوا ثيابهم فكأن السوء كله قد انخلع مع هذه الثياب، وجهر الطالب بالتلبية أكثر من جهرهم جميعاً. ولما بدت لهم الكعبة راح الطالب يبكي بكاءً شديداً حتى أبكاهم جميعاً. لقد كان هذا أثر الحرم في نفس الطالب كما هو في نفس كل مسلم معلق روحه بالبيت الحرام. كانت رحلة الوفد السوري إلى الحجاز في ربيع عام 1935 ميلادياً، وكانت بمثابة افتتاح لطريق الحج البري بالسيارات، حيث ودعت الجموع السورية الموكب وغادرت السيارات دمشق في رحلة إلى البقاع المقدسة، فمروا على درعا ثم شرقا إلى بصرة في رحلة طويلة مخيفة مقلقة متعبة. لم يصبرهم على مشقة الطريق إلا الغاية الأسمى والبقاع المباركة. وعندما باتوا ليلتهم الأولى في البادية كان التعب قد بلغ منهم مبلغاً، ورغم هذا عند مبيتهم نسوا ما قاسوه من تعب ونصب وما رأوه من شقاء وعناء، حتى بلغوا حدود الأراضي السعودية فاستبشروا بذلك وشعروا بالاطمئنان وزوال شيء من النصب كمن ذاق طعم الأمان بعد الخوف والراحة بعد التعب. ثانياً، غار حراء. عندما وصلت الرحلة السورية إلى غار حراء في صحراء واسعة موحشة تمثل لهم التاريخ واقفاً. صحيح أن بريد السماء انقطع عن الأرض بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت من بعده تلك البقاع الشاهدة على السيرة النبوية الشريفة، فالوقوف على أثار الأحبة هو دأب المحبين، فما بالك بالوقوف على أثار حبيب الله وحبيبنا خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نصعد معهم إلى الجبل حتى نصل إلى الغار، غار مقفر على أعلى جبل أجرد، جبل يدعى جبل النور، أسود مهيب يرتفع عن الجبال من حوله في مكان مهجور بعيد عن البشر، وتوجد درجات منحوتة تاهت تفاصيلها من فرط القدم، والغار موجود لا يمكن الوصول إليه إلا بصعوبة بالغة. ومن هذا المكان تبدو الكعبة من بعيد في مشهد إيماني بليغ، لا تملك أمامه إلا أن يغشاك الخشوع والتفكير، فترى معهم رأي العين كل ما كان بالدراية لا بالرواية، وتعتريك الأسئلة حول الليالي الطوال التي قضاها نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الظلمة المرعبة، وحول جلال اللحظة التي تنزل فيها جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. رحلة الرسول ووحدته وفزعه صلى الله عليه وسلم، كل هذا يتجلى لك بشهود هذا المكان المبارك. إن الإسلام دين العلم والفكر والهدى، وليس دين مال وسلطان وجاه. وأول كلمة نزلت فيه كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق الخلق جميعاً. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن دعوة كرم الله بها الإنسان، إذ بعث الله برسالته على يد واحد من بني الإنسان، فكانت تلك الآيات فاتحة الرسالة المحمدية الخالدة، رسالة العلم والقلم والإيمان، رسالة لا سيف فيها إلا لإزاحة من اعترض طريق السلام أو لرفع الظلم عن المظلومين في عالم غرق في أوحال الكفر والجهل والظلام. ثالثاً، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. بعد المرور على البقيع، تلك البقعة الطاهرة التي دفن فيها خير خلق الله بعد الأنبياء، أرض يعتريك فيها رهبة شديدة في موقف عظيم فيه جلال الموت وخوف الفناء. وبخشوع تلك اللحظات يخرج الفوج متجهاً إلى مكة بعد فراق المدينة الموجع، رحلة طويلة شاقة لا يسلي العبد فيها إلا الشوق إلى رؤية البيت الحرام. ويصف الطنطاوي مشهد الكعبة قائلاً: وشعور المسلم حين يصل إلى المسجد الحرام وتبدو له الكعبة لأول مرة لا يمكن أن يصفه قلم كاتب ولا لسان أديب. ها نحن قد وصلنا إلى أول منزل للبشر، عرفة، تلك التي تعرف فيها أبو الأنبياء آدم عليه السلام على أمنا حواء. وصلنا إلى البلد الذي خرج منه الإسلام وولدت فيه اللغة العربية قبل الإسلام، إنه مكة المباركة، قبلة الإسلام والمسلمين، البلدة التي شرفها الله ببيته الحرام. صحيح أن الخبر ليس كالعيان، وصحيح أن الجلال معجز عن البيان، وأنه يستحيل وصف شعور الحاج عند وقوفه على باب الحرم، وعندما تصافح عيناه الكعبة لأول مرة، لكن الوصف هنا على سبيل الشوق، إحساس الاقتراب من الحبيب بعد أن زالت كل الحواجز التي حالت بينكما، فأذن الله لكما باللقاء. وعندما تفتح أبواب السماء ويخفت دبيب الأهواء ويتوجه الحجاج بالدعاء إلى رب الأرض والسماء، تكتظ الأرض بالحجاج وتكتظ السماء بالملائكة، ويشهد الله جل في علاه على هذا الجموع. تتجلى في عرفات عظمة الإسلام دين الحق والعدل، وتشهد تلك البقعة المباركة على خير خطبة ألقيت على بشر، خطبة الوداع التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة الكرام، وفيها أعظم عهود ووصايا ووعود لمن ألقى السمع وهو شهيد. رابعاً، القريات والصحراء الواسعة. قريات الملح هي قرى ستة متقاربة، أكبر تلك القرى قرية تدعى كاف، وهي قرية في منطقة غائرة. أول ما استقبله الوفد منها كان الحصن، وكان حصناً كبيراً مبنياً من رمال يحوطها نخل قليل وحقول تزرع بها بعض الخضر، ويحيط بالبلدة وبساتينها صخور هائلة مهيبة كأنها سور رباني. وتعتمد الحياة في هذه القرى على الملح المستخرج من السباخ القريبة من البلد، ويتم تصديره إلى حوران وشرقي الأردن. بات الفوج في دار في القرية، وأتاهم العشاء من قصر الأمير، واستقبلهم نائب الأمير استقبالاً مبشراً، وأحسن استقبالهم وضيافتهم. وحين ذهبوا إلى غداء الأمير رأوا عادات غير مألوفة لهم، وطرائق مختلفة في الطعام لم يعرفوها من قبل، فاستمتعوا بالاختلاف والصحبة والضيافة الكريمة. وبعد رحيل الفوج من القريات توجهوا صوب تبوك، وكانوا يسيرون النهار كله بالسيارة سيراً بطيئاً كي لا تغوص في الرمال، ويتحرون من أجل هذا خير الطرق. وفي أثناء رحلتهم كانوا يتمتعون كثيراً بأمسيات الصحراء، حيث تمد بصرك فلا يحده شيء، وترى الشروق والغروب في أروع الصور، ويتمتعون أيضاً بلطف الليل ونسيمه العليل، ومع الفجر يكونون في أوج نشاطهم، بهم شيء من روح الصحراء الفتية. ويصف الشيخ الطنطاوي الصحراء قائلاً: الحب والحرب، فليلها للحب ونهارها للحرب. ويعترف أن الصحراء قد نقت نفسه وصفتها، وعلمته الشعور بجمال القبح، علمته جمال الكون، ليصل بذلك إلى معرفة كمال الكون سبحانه. ورمال البادية على نوعين: رمال منبسطة بيضاء كالغبار، ورمال حمراء حباتها أكبر وامتدادها أكثر. وهذه الرمال هي آفة السيارات، لأنها تعوق مسيرتها وتكاد تغرقها، وفيها معاناة شديدة للمسافر فيها. ورغم كل هذا فالبادية ساحرة، تمتد أمام بصرك كأنها ملكك، ويأتي الليل فتسامر نجومها التي في السماء، فتعرف بذلك جمال الكون وعظمة الخالق. خامساً، الطريق إلى تبوك وباب السلام. مر الفوج بالصحراء الواسعة التي شغلتهم عن الدنيا وهمومها ومشاغلها، يهتدون في رحلتهم بالنجوم، فعرفوا معنى قول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وتفكروا في كيف كان العرب يعتمدون على النجوم في تحديد مواقع البلاد، ومروا في رحلتهم على الأراضي الصلبة والطينية والشعب والنباتات الصحراوية والروابي والتلال، في رحلة استمرت 4 ليال ممتلئة بالتعب والحيرة وخوف الضياع، حتى اهتدوا إلى تبوك. أرسل أمير تبوك إلى الوفد سيارة تستقبلهم وتقودهم إلى الطريق، فوصلوا إلى البلد وقد بلغوا من الجوع والتعب مبلغان، فوجدوا المدينة ليست كالقريات، فقد كان لها بناء حضري واسع منظم. واستقبلهم الأمير السديري استقبالاً لطيفاً نبيلاً، وقام الطنطاوي إلى الحمام وبدل ملابسه واستحم، وتبعه في ذلك باقي أصحابه في الفوج، واجتمعوا إلى مائدة ممتلئة بالخيرات، وناموا ثم استيقظوا، وكانت لهم جولة في تبوك نصف الطريق إلى المدينة. وها هي الطلة الأولى على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبل أحد الذي شهد المعركة العظيمة، الجبل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ويذكر الكاتب أبياتا من شعر محمد بن عبد الملك يقول فيها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بسلع ولم تغلق علي دروب؟ وهل أحد باد لنا وكأنه حصان أمام المقربات جنيب؟ يخب السراب الضحل بيني وبينه، فيبدو لعيني تارة ويغيب، فإن شفائي نظرة إن نظرتها إلى أحد والحرتان قريب. ثم بدت المدينة ذات القبة الخضراء التي تظلل قبر خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبها ظهر النور من مدينة النور والحبور، ووقفت السيارات بباب السلام، فخفقت لذلك القلوب وأدمعت العيون، ونزل الفوج، ثم دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاماً، إن الوطن الإسلامي على حقيقته ليس بلاداً متفرقة، وليس هو البلد الذي نولد ونعيش فيه، وإنما هو وطن واحد يستظل به كل مسلم يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وطن يحكمه الإسلام ودستوره القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، الذي بعث من رب العالمين إلى الجن والناس أجمعين، فأضاءت رسالته ظلام الجهل وسواد الظلم، وملأ الخير أنحاء الكون وعم. ورحلة الحج هي رحلة الروح والجسد في مناسك التقوى وري القلوب وسلوى الحزين، رحلة يسير بها المسلم على هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، رحلة يشتد بها عود المسلم وتنقى صحيفته من كل دنس، فيصطفى للخالق رب العالمين.